بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 51 من دروسنا في كتاب الاختيار التعليم المختار في الفقه الحنفي. وبعد أن أنهينا الكلام في القسمة، نتكلم اليوم عن أدب القاضي. أدب القاضي، والقضاء من الأشياء التي اعتنى بها الإسلام عناية عظيمة. طبعا القضاء حاجة هامة للمجتمع كاملا في بيان الحق وإقامة العدل، ولكن القضاء أخوان الأكارم، نقول هناك أشياء أصول في هذا البحث، وهناك أشياء من الشكليات. أما القضايا الشكلية فإنها أمرها سهل، يعني تغيرت الأمور الإجرائية، الأمور الإدارية، تغير مكان القاضي، تغير بعض الأساليب، هذا كله أمر بسيط. لكن الإشكال إخواننا بموضوع الحقوق والواجبات والعدل الذي يقام، وشروط هذه المسائل الأساسية، يعني أن يحكم القاضي بشرع الله عز وجل، وأن يقيم الحقوق والواجبات على ميزان شرع الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي يجب علينا أن نؤكد عليه. أما القضايا الجزئية الإجرائية هذا ما في إشكال، خصوصا إذا في عنا قضايا اختلف فيها الزمن، يعني كان قبل 1000 سنة شيء وهلا شيء آخر، هذه أمور بسيطة لا إشكال فيها، ولا نلزم أن العصر الحالي أن يكون في أموره الإدارية كما كان قبل 1000 سنة، لأنه ما ذكره الفقهاء في كتبهم من الأمور الإدارية هذا عرف زمانهم، ولكن ليس هذا أمرا محتما، وإنما رأوا أن هذه الأمور الإدارية في زمانهم تحقق المصلحة وما شابه ذلك. طيب الآن تطور الأمر، تغيرت الترتيبات وما شابه ذلك، هذا أمر صار فيه أيضا تعديل لبعض الأمور الإجرائية وهذا لا يضر. نعم. كتاب أدب القاضي. أدب القاضي، يعني مو قال كتاب القضاء، كتاب أدب القاضي، يعني هناك آداب وسلوكيات وقضايا يذكرها الآن الشيخ في يعني بعض ما يفعله القاضي. الأدب هو التخلق بالأخلاق الجميلة والخصال الحميدة. جميل إخواننا أن يذكر هذا في بحث القضاء، لأن القضاء أيها الإخوة له جوهر، وهو القيام بالحق والصدع بالعدل وأن لا يخاف الله لومة لائم، هذا من جانب، لكن لا بد له أيضا من جانب الأدب الذي يكون غلافا لهذا الحق ولهذه القوة ولهذا الصدع بالعدل وأن يخاف الله لومة لائم. فلا بد من الأمرين، لا بد من قاض يقول الحق لا يخاف الله لومة لائم، ولا بد من مراعاة الآداب التي تحفظه وتحفظ الحق على لسانه وتجعل العامة يقبلون كلامه. هو التخلق بالأخلاق الجميلة والخصال الحميدة في معاشرة الناس ومعاملتهم. ما شاء الله. وليست العظمة أن تكون مؤدبا وأنت معتزل، العظمة أن تكون مؤدبا وأنت تخالغ الناس، بل إن أدب الإنسان حقيقة لا يظهر إلا في حال خلطته للناس، وكلما عظمت مخالطتك للناس اطلعت على يعني سلوكك بشكل أوسع أو أكثر، إما أدبا وإما خلاف ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ظهر حسن خلقه وهو في غار حراء مثلا، ما ظهر حسن خلقه وهو في الطواف أو بس هو في المسجد في قيام الليل، وإنما ظهر حسن خلقه من خلال الأعراب الجافي وهذا الإنسان الصبي وهذه المرأة وهذا الجاهل وهذا المخالف والخلطة مع نسائه مع جيرانه في المواقف كذا، هنا ظهر عظيم أدبه وعظيم خلقه. ولم يظهر أدب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا مع أبي بكر، ليه؟ هذا الموافق، يعني الموافق إخوان دائما الذي يعني يكون معك على أدب لا يظهر معه حسن الخلق، الحلم، العفو، الصفح، اللين، التواضع، لا يظهر مع الموافق إخواننا، غالبا يظهر مع مين؟ مع المخالف. لذلك نحن نحتاج إلى الأدب مع المخالف بالخلطة مع الناس مطلقا، وهنا عظمة الإنسان. أما أنا أخالط الناس، فإذا كنت مع الموافق كنت على أدب عظيم، فإذا كنت مع المخالف كنت على خلاف ذلك، لا هذا ليس بأدب. وأدب القاضي التزامه لما ندب إليه الشرع. طبعا ندب إليه يعني من إيش؟ من بسط العدل ورفع الظلم. يعني هو ندب أخوانا ليس من أمر مندوب، إن هذا أمر واجب. يعني بسط العدل مش مندوب هذا، وإنما هو أمر واجب، لكن المراد هنا ما دعا إليه الشرع، وليس المراد أنه مندوب. من بسط العدل ورفع الظلم وترك الميل والمحافظة على حدود الشرع. هذا مو مندوب، هذا واجب القاضي. نعم، يعني القاضي الآن لا يستطيع يقول لك أنا ما فيني أرفع الظلم، هذا ما بيصح له. يقول أنت قاضي شغل لك الشغلة هي، أنت راتبك، أنت حياتك كلها هي شغلتك. والجري على سنن السنة على ما يأتي إن شاء الله تعالى، أو على سنن السنة. سنة. والقضاء في اللغة له معان. نعم. يكون بمعنى الإلزام. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هنا إلزاما هنا. وبمعنى الإخبار قال الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل. وبمعنى الفراغ قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة. وبمعنى التقدير يقال قضى الحاكم النفقة، أي قدرها. ويستعمل في إقامة شيء مقام غيره، يقال قضى فلان دينه، أي أقام ما دفعه إليه مقام ما كان في ذمته. لك علي 1000 درهم في ذمتي، أعطيتك 1000 درهم، شو بقول لك؟ هدول بمقابل ما لك في ذمتي، يعني أقمت هذه الدراهم التي أعطيتك إياها بمقابل الدراهم التي في ذمتي. وفي الشرع قول ملزم. قول ملزم هذا يختلف عن الفتوى، الفتوى غير ملزمة، أما القضاء قول ملزم. يصدر عن ولاية عامة. نعم، يصدر عن ولاية عامة، هذا هو القضاء. الولاية العامة من قبل السلطان، يعني القاضي الذي يعينه السلطان له ولاية مستفادة من ولاية السلطان، وهي ولاية عامة. يعني لا يحق لأحد الخصوم أن يقول أنا ما بنفذ، مو على كيفك. ليه؟ لأنه أنت واجبك أن تلتزم بكلام القاضي، وإلا السلطان يلزمك إلزاما بذلك. السلطان إخواننا يلزمك بالقوة أن تفعل ذلك. يعني لو إنسان مطلق مرته بالثلاثة، إيه نعم، والقاضي علم وحكم بالتفريق فلم يتفرقا، ماذا يفعل القاضي؟ بيبعث له الآن قوة خاصة ويفرق بينهما بقوة ويعزرهما. ليه؟ لبقائهما بعد الطلاق بالثلاث مثلا معا، القاضي له ولاية في ذلك. أما مسكين الآن الشيخ في المسجد يأتي إليه الخصوم، نعم، يقعد بتحمل هذا من باب الدعوة إلى الله، بتحمل هذا من باب الدعوة إلى الله، نعم، ويسمع من هذا بكذا ويسمع من هذا، وكلاهما يتكلم براحته، بعد ما يخلص بقى بيقول له كذا وكذا كذا، اثنين ما بيعجبون بيروحوا عند غيره. في القاضي ما في هيك إخواننا، القاضي المجلس من أوله منضبط، من أوله منضبط. ليه؟ في قوة إلزامية. الشيخ الآن إخواننا لا عنده قوة إلزامية، وشخصيته ضايعة بين القضاء وبين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن القضاء والدعوة إلى الله شخصيتان مفصلتان. القاضي الآن بالمحكمة مدعي إلى الله الآن، القاضي الآن واجبه أنه يعني يزيل المنازعات والخصومات. طبعا إذا في عنده أخلاق وعنده أشياء جيد، لكن الأصل في عمله أنه بيان حدود مقاطع حقوق لك أو عليك. أما الشيخ في المسجد الآن سبحان الله يحاول دائما إصلاح ذات البين والدعوة إلى الله، وهذا ما بيصلي خليه يصلي، وهذا إنسان عاصي خليه توب إلى الله. يعني لو جاءني الآن زوجين مثلا، هذا الزوج بيشرب خمر، مشتغل مو بس بالطلاق فقط، لا بدنا نتوب هذا الإنسان من الخمر، وانت تحجبي وانت كذا. فبيختلط العمل يعني الإخبار بالحكم الشرعي بالدعوة إلى الله. لذلك شخصية الشيخ في المسجد هو أن غير القاضي في موضوع المحكمة. أول نقطة أن الشيخ ما عنده قوة إلزامية، أما القاضي لا، في قوة إلزامية، وهذا فرق بين الفتوى وبين القضاء. وفيه معنى اللغة، فكأنه ألزمه بالحكم وأخبره به وفرغ من الحكم بينهما، أو فرغا من الخصومة وقدر ما كان عليه وما له، وأقام قضاءه مقام صلحهما وتراضيهما. أي جمع بين المعاني اللغوية الستة في القضاء الذي ذكره، لأن كل واحد منهما قاطع للخصومة، ليعلم أن القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات. القضاء بالحق يا جماعة، وليس بالهوى أو بالمصلحة أو ما شابه ذلك. لذلك إخواني كان من أخطر ما نخطئ به أن ننظر إلى القضاء على أنه مغنم، أو على أنه مكرمة، أو على أنه فضيلة. لا، القضاء تكليف. لذلك إخواننا كان يفر منه السلف وينظرون إلى مغرمه قبل مغنمه، يرونه منزلقا إلى النار قبل أن يروه يعني مرقى إلى أي شيء في الدنيا أو في الآخرة، يرونه منزلقا إلى النار. وما من نبي من الأنبياء إلا وأمره الله بالقضاء، سبحان الله، وأثبت لآدم اسم الخليفة، وقال لنبينا عليه الصلاة والسلام وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقال لداود فاحكم بين الناس بالحق. ولأن فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قوة الإلزام. يعني إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل الآحاد فضيلة ومكرمة وهو أمر مطلوب شرعا، ففي حق القاضي أولى، أن العوام أن أحد الناس ما في عنده قوة إلزامية، أما القاضي عنده قوة إلزامية. أنا مما أعجب يعني له لما إنسان من قرايبنا مثلا بيستلم قاضي، مبارك له إن شاء الله مبارك، والله فرحنا لك كثير، يقول له الله يعينك ويحمل معك ويحفظك ويصونك ما تنزلق. ولأن فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإظهار الحق وإنصاف المظلوم من الظالم، وإيصال الحق إلى مستحقه. شايفين إخوان هالأعمال، هذه الأعمال التي يجب على القاضي أن يضعها في ذهنه. ولأجل هذه الأشياء شرع الله تعالى الشرائع وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام. والقضاء على خمسة أوجه. نعم. واجب، وهو أن يتعين له. يعني الآن هالمنصب الآن بده القاضي، وما في عنا إنسان يصلح للقضاء إلا فلان. شو منقول؟ إذا تعين فلان للقضاء وجب عليه أن يقبله. لك أنا ما بدي وأنا مؤهل، نقول له إذا تعينت يجب عليك القيام بذلك، وهذا واجب عليه، فإذا لم تفعل فأنت آثم بالترك، أنت آثم بالترك. لماذا؟ لأنك تعينت لهذا الأمر. هلأ أنت الآن إذا بقول لك قوم غسل ميت، تقول لا ما بطلع بإيدي، ما بدك نجيب واحد آخر. لكن لو كنا في مكان مثلا وفعلا ما في حدا الآن يغسل ميت إلا أنت، شو منقول؟ تعينت لذلك فصار واجبا عليك، فإذا تركت فأنت آثم. وهو أن يتعين له ولا يوجد من يصلح غيره. لذلك الآن أبو حنيفة مثلا ضرب على استلام القضاء وما استلم القضاء. ليه؟ لأنه لما قام أبو حنيفة قعد ابن أبي ليلى، مثل حكاية أبي حنيفة لما قام مثلا فلان قعد محل فلان، كل العلماء. أما حنحكي الآن إذا تعين ما في حدا مثل حكايته، لأنه إذا لم يفعل أدى إلى تضييع الحكم، فيكون قبوله أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وإنصاف المظلومين من الظالمين، وإنصاف المظلومين من الظالمين، وأنه فرض كفاية. ومستحب وهو أن يوجد، وهو أن يوجد من يصلح، لكن هو أصلح وأقوم به ومخير فيه. يعني الآن في غيري يقوم به الأمر هذا، لكن أنا أقوى وأعلم وأدق في النظر. شو بقول؟ إذا كان غيري يستطيع وأنا أستطيع وأنا أفضل، فهو في حقي مستحب وليس بواجب، لأن المصلحة يعني متحققة بغيري. وهو أن يستوي هو وغيره في الصلاحية والقيام به، فهو مخير إن شاء قبله وإن شاء لا. ومكروه وهو أن يكون صالحا للقضاء لكن غيره أقوم به وأصلح. سبحان الله، هي بدأ أخواننا ميزان إنصافي. لا بدنا إنسان يتخبى وراء الإخلاص وراء حب الظهور ومدري إيش كذا، ولا بدنا إنسان أيضا يعني يغطي الهوى ويقول والله أنا عم بشتغل لله. لا، بدنا كلمة إنصاف. يعني تصور أنت الآن فعلك يدور بين الواجب والمستحب والمخير والمكروه والمحرم، من الذي يحدد ذلك؟ أنت بميزانك المنصف، أنت بميزانك المنصف. لا بدنا إنسان يعني يختبئ ضعفه وراء التربية الصوفية، ولا بدنا إنسان يغطي غيرته على الدين، يعني يغطي هواه بالغير على الدين. لا، لا بدنا هيك، لا بدنا هيك، بدنا إنسان فعلا منصف في هذا الأمر، يعرف حجمه ويعرف حجم غيره بإنصاف، بإنصاف أخوه بهواه. نعم. وحرام وهو أن يعلم من نفسه العجز عنه وعدم الإنصاف فيه لما يعلم من باطنه من اتباع الهوى. يعني أنا بعرف نفسي ما بحسن واجه الناس، أنا ما بتحمل ضغوط يا أخي، أنا زلمي عندي حياء وبعرف حالي، أنا إذا إنسان بيحرجني أنا بلين. لا تدخل حكم القضاء أنت لكان، ولا تفوت هيك فوتات، ابتعد والسلامة لا يعادلها شيء. نعم، تعرف أنت حالك، أنت الآن تستطيع أن تواجه الضغوط وأن تقف في المواقف الصعبة، تقدم. ونحن أخوان سبحانه حقيقة نحتاج إلى العالم الذي يمتلك أمرين: أولا أنه يعرف الحق لا يخرج عنه أبدا، يعرف الحق لا يخرج عنه أبدا، كذلك يمتلك من القدرة على الأداء بحيث يقول الحق من غير فتن ولا إشكال على المسلمين. لا بدنا إنسان إخوانا عنده جرأة من غير حق، ولا بدنا حق مع ضعف، وإن بدنا حق وجرأة وحكمة في الأداء حتى نستطيع أن نقول الحق لا نخرج عنه أبدا، وكذلك أن نمتلك من مهارة الأداء أن نقول الحق من غير فتن على المسلمين. لما يعلم من باطنه من اتباع الهوى ما لا يعرفونه فيحرم عليه، ويكون رزقه وكفايته وكفاية أهله وأعوانه ومن يمونهم ومن يمونهم من بيت المال. يا سلام، من الناس من بيت المال، ويعطى القاضي كفايته حتى ما يفكر لا بشيء اسمه رشوة ولا بشيء اسمه يعني أمور جانبية أو يقبل هدايا أو ما شابه ذلك أبدا، لأنه محبوس لحق العامة، لا يعني متفرغ. فلولا الكفاية ربما طمع في أموال الناس، ولهذا قالوا يستحب للإمام أن يقلد القضاء من له ثروة لئلا يطمع في أموال الناس. أن يكون قاضي غني أصالة، هو غني ليه؟ ما ربي حاجة أن حد يعطي شيء، أما إذا كان إخواننا هلا واحد بده يتزوج وبده بيت وبده كذا، بدك تشتغل قاضي بسنتين بتزوج، شو معنى هذا؟ معنى حاط في باله مشروع معين، وهذا غلط إخواننا هيك. هذا التحكيم مو قضاء أخي، التحكيم له حكم القضاء لكنه تحكيم خاص ومؤقت وفي حادثة معينة، وهي بتكون مأجورة. نعم يعني طبعا طبعا. وإن تنزه فهو أفضل. تنزه عن إيش؟ عن أخذ القضاء مطلقا، إنه ما يأخذ أجرة أبدا. وأبو بكر الصديق، أنا بقول إخواننا، أنا بقول يعني الآن ما حدا يورجينا ورع بعدم أخذ الأجرة، إلا ورجينا ورعك بإيش؟ بالقيام بالواجبات. بعض الناس سبحان الله إخواننا يقول لك أنا بأخذ وما بأخذ، إن شاء الله خود بس قوم بواجبك. ورجينا ورعك بإيش؟ بأداء الواجب. أما هذا الراتب الله يهنيك فيه، نعم تاخذه هذا شأنك، لكن أنا الآن لا تتنزه في موقع الجواز أو يعني في وضع ترك الأفضل وتقصر في موضع الواجب، هذه مشكلة. هي يعني الإنسان إمام مثلا ما بيداوم مثلا بالجماعة، مثلا بقول لك أنا ما في راتب وأنا أشتغل لله أخي، إن شاء الله خذ راتب وداوم، دوامك أفضل من هالكلام هذا، دوامك أفضل إخوانا، قيامك بواجبك في المسجد إن كان بالنشاط الديني والدعوي والتفرغ للناس، هذا التفرغ قيامك بهذا الواجب أفضل من إيش؟ من ما تكون مقصد والله أنا عم اشتغل لله. هذا كلام يعني غير مقبول هيك بين الناس. فحتى في القاضي إنه أخي ما بتأخذ أنت راتب ماشي الله يهنيك، لكن نحن الآن معلش خود أخي راتب وخود كفايتك، نعم، لكن قم بالواجب، قيامك بالواجب أنفع للأمة من تنزهك عن إيش؟ عن الراتب. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة خرج إلى السوق ليكتسب، فرده عمر رضي الله عنه. فعلا أنا الآن هلأ وين تارك الخليفة رايح يشتغل بالسوق؟ بدنا يا بقضية، وين أمر المؤمنين بالسوق؟ وين الخليفة بالسوق عم يبيع ويشتري؟ ما معقول. ثم أجمعوا على أن جعلوا له كل يوم درهمين. سبحان الله. وكان عنده عباءة قد اشتراها من رزقه، فلما حضرته الوفاة قال لعائشة رضي الله عنها أعطيها عمر ليردها إلى بيت المال. ليه؟ لأنه هاي للخليفة وبعد الموت أمالي خليفة، فترد إلى بيت المال. سبحان الله هالمعايير العجيبة. فدل على أنه إذا استغنى لا يأخذ وهو المختار. قال هلا هذا المختار إخواننا بعد تحقق القيام بالواجب، إذا معناها القيام بالواجب هو الأصل وهذا الأمر التكميلي، فلا نتمسك بالتكميل مع إبطال الأصل، وهذا أمر مهم. قال والأولى أن يكون القاضي مجتهدا. نقف إخواننا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.